الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك حاكمت وبك خاصمت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنك أنت الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أما بعد، أيها الإخوة، سنبدأ اليوم في قراءة كتاب جديد من أبواب العلم، فقد انتهينا في الباب السابق من كتاب الأطعمة والأشربة، وتعرفنا على آداب النبي صلى الله عليه وسلم فيهما من حديثه بعد أن قرأنا من كتاب الله تعالى. واليوم سنفتح كتابا، عندما تفتح كتابا من كتب الحديث التي جاءت على الأبواب ورتبت الأحاديث على أبواب الفقه، سترى كتاب اللباس والزينة، ماذا تلبس وماذا حرم الله عليك وماذا أحل لك، فهو من العلم والميراث الذي تركه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكما أقول دائما، عندما نذهب إلى خطبة الجمعة نحن لا نذهب من أجل أن نقضي وقتا ثم نعود دون فائدة، ولكن الهدف يجب أن يكون من أجل تحصيل العلم، أن نتعلم شيئا، أن نتعرف على شيء من أحكام ديننا حتى نعبد الله تعالى على علم. اللباس والزينة، نقرأ أولا من كتاب الله تعالى. يقول الله تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذه هي الآية التي سنقرأها اليوم. الله تعالى بدأ النداء لبني آدم الذين يعمرون مساجد الله، قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عندما تذهب إلى المسجد خاصة في صلاة الجمعة كما سنرى في الأحاديث، يجب عليك أن تأخذ زينتك، أن تتزين لهذا اليوم. هذا هو المفروض في المسلمين. ولكن علينا الآن أن نذهب إلى أي مسجد واجلس وانظر على الداخلين. لو ذهبت الآن إلى قاعة أفراح ونظرت إلى الذين يدخلون، ستراهم يدخلون بأفضل ما لديهم من ثياب، هو رايح قاعة افراح سيرتكب فيها من معاصي الله ما له اول وليس له اخر. لو جلست على باب رئيس مجلس المدينة ورأيت الداخلين عليه ستراهم قد لبسوا احسن ما عندهم من ثياب، لكن اذهب الى المسجد خاصة في يوم الجمعة ترى الذي يدخل لابسا ترنج وقد تم تخطيطه شمالا ويمينا. هل يمكنك ان تدخل بهذا على رئيس مجلس مدينة فضلا عن محافظ او رئيس دولة؟ طبعا لا يستطيع ان يدخل. ولكن هان علينا الدين، هانت علينا الصلاة، هانت علينا اوامر الله سبحانه وتعالى، فاصبح الان الانسان يذهب والسلام. انت ذاهب للقاء الله تعالى، انت تذهب الى المسجد لتقف بين يدي الله، ستخاطبه، ستقول اياك نعبد واياك نستعين، تقف امام الله. حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأنا في كتاب الصلاة ان الانسان اذا صلى فلا يبصق تجاه القبلة فان الله امامه، فانت تقف بين يدي الله. عندما تذهب للوقوف بين يدي الله لابد اولا ان تلتزم بمواعيد الله سبحانه وتعالى التي حددها لك. ثانيا عليك ان ترتدي ما امرك الله تعالى به، فالله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني انظر اذا ذهبت الى رئيس او مسؤول او شيء من هذا القبيل الذي لا يضر ولا ينفع، فانت تتزين وتبدأ في اعداد نفسك وتخرج وتلبس ما لا تلبسه لانك ذاهب للقاء فلان، فما بالك بلقاء الله سبحانه وتعالى، تلبس احسن ما عندك. فقال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. الناس ينقسمون في تلقي الاوامر عن الله الى نوعين، وهناك نوع ثالث، هناك مفرط تفريط وهناك افراط وهناك وسط. فهناك ناس يضيعون الامر كله واخر يشدد على نفسه، ولكن الله تعالى يقول وكذلك جعلناكم امة وسطا. فقال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده. هناك ناس يحرمون على انفسهم طعاما معينا، يحرمون على انفسهم ملابس معينة، يقولون ان ذلك من الزهد في الدنيا، يعني من الزهد الا تأكل كذا وكذا، من الزهد الا تلبس كذا وكذا. ونشأ الطائفة كانوا يسمونهم بالزهاد، الذين يتركون زينة الله التي اخرج لعباده. هؤلاء هم الذين يقومون بالغلو في الدين، هذا هو اسم الافراط. اما التفريط هو الترك، واحد لا يبالي باوامر الله اصلا. اما هذا الاخر فهو عنده افراط تشدد. الله تعالى لا يريد منك ان تكون متشددا ولا يريد منك ان تكون متساهلا. وكذلك جعلناكم امة وسطا، فقال قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. والى هذه الساعة هناك ناس يحرمون اشياء لم يحرمها الله ويحلون اشياء ما احلها الله. يعني هناك طائفة يقولون لا تتشبهوا بالكفار، الكفار يلبسون ملابس كذا لا تلبسوا مثله، ويحتجون باحاديث ضعيفة، يقولون النبي قال من تشبه بقوم فهو منهم. هذا ليس بحديث صحيح من اجل ان تحتج به. طبعا التحريم لابد ان يكون بنص، ويقولون هذا تشبه بالكفار. انت تتشبه بالكفار في كل حياتك. الكفار هم الذين اخترعوا الكهرباء لا تجلس فيه. الكفار هم الذين اخترعوا اجهزة الكمبيوتر لا تتعامل عليها. الكفار اخترعوا كثيرا من الادوية لا تعالج بها. ولكن هو يختار ما يريده هواه ويترك ما يريده هواه. فقال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. اقرأ كلمة خالصة. الله تعالى متع في الحياة الدنيا من امن ومن كفر، حتى قال ابراهيم صلى الله عليه وسلم: رب اجعل هذا بلدا امنا، يعني مكة، وارزق اهله من الثمرات من امن، يعني يا رب ارزق اللي امن بس، من امن بالله واليوم الاخر. قال: ومن كفر فامتعه قليلا، حتى لو عاش في الدنيا 100 سنة قليلا، لو عاش 150 سنة بعد 150 هو حيعرف انها كانت قليلة، فامتعه قليلا ثم اضطروه الى عذاب النار وبئس المصير. فالله تعالى اعطى الدنيا لمن احب ولمن كره، رزق فيها من احب ومن كره، من اطاع ومن عصى، ولكن الاخرة خالصة للمؤمنين. قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، لن يتنعم في يوم القيامة الا من امن وعمل عملا صالحا ورضي الله تعالى عن هذا العمل، هو ده اللي حيتنعم. كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون. انظر الى قول الله: كذلك نفصل الايات. طب لما ربنا بفصل، انت عايز مذاهب ومشايخ لايه يفصلوا لك الدين؟ انت عايز ناس ينقلوا لك الدين، اما يفصل وفسر ويبين؟ لا، النبي فصل ويسر وبين صلى الله عليه وسلم. كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، دي اللي ربنا حرمها، كل فاحشة حرمها الله، كل ظلم حرمه الله، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، الاعتداء والظلم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أن تشرك بالله ما لم يأمرك بعبادته واتباعه، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يعني الله تعالى أمرك أن تدعوه، لم يأمرك أن تدعو ميت، أنت تترك الله وتذهب إلى الميت. وجعلوا في كل مدينة شيخ يلجؤون إليه ويحتمون به. إذا ذهبت إلى الإسكندرية مثلا ذات مرة، فهناك شيخ اسمه مشهور أنتم، المرسي أبو العباس. اقرأ ما هو مكتوب على المقصورة، اقرأ ما المكتوب لتعرف الشرك والضلال المبين. مكتوب: يا أبا العباس يا مرسي مدد، من أتى بابك حاشا أن يرد، هل يرجى غير سلطان البلد؟ يعني هل نرجو إلا أنت؟ ميت، يعني يقف أمام ميت تحول إلى جيفة، وبقول له ما حدش يرجى إلا أنت، ما حدش يقصد إلا أنت. وربنا يسأل في القرآن يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ نقول: لا إله إلا الله، ونعوذ بالله من الشرك ما ظهر منه وما بطن. قل: هل يرجى إلا سلطان البلد؟ لما تروح السيدة نفيسة إيه اللي مكتوب هناك؟ يقول لك: إذا ما الدهر فاجأني بضيم، إذا حدث لي ضيق وكدت بأن أكون له فريسة، فما لي من أرد به عداه سوى طه وابنته نفيسة. فربنا بيقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال لا تحزن إن الله معنا سبحانه وتعالى. فقال وأن تشركوا بالله ما لا. والشرك مش هو ده بس، لا، كل ند جعلته لله. يعني ربنا نزل القرآن وبعث محمدا، انت تروح تتبع واحد تاني، ايه رأي الحنفية في الوضوء، ايه رأي الشافعية في الغسل اللي احنا بنتكلم عليه على طول، لان ده شرك بالله. القرآن يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لازم الدين يأذن به الله. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وربنا أمر بكذا ونهى عن كذا وحرم كذا وأحل كذا، هذا من الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى. إذن الشاهد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأنت ذاهب للصلاة في كل فرض لابد أن تتزين وأن تلبس أحسن ما عندك، لأنك ذاهب للقاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو القرآن الكريم في البداية. نبدأ إن شاء الله تعالى في قراءة الأحاديث. الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما. الأول في لبس الحرير، لبس الحرير بالنسبة للرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب لا تلبسوا الحرير في الدنيا، فإنه من يلبسه في الدنيا فلن يلبسه يوم القيامة. انتهى الحديث. دي لفظ عمر بن الخطاب. لفظ أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه يوم القيامة. انتهى الحديث. هناك ناس اسمهم السلف، السلفيون، هؤلاء هم بقايا بني إسرائيل، بقايا اليهود والنصارى. كل حديث يأخذونه عن النبي ويقومون بتحريفه، يعني كده الحديث انتهى، الذي يلبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. انتهى الحديث خلاص. ماذا يكتبون وراء هذه الأحاديث؟ يقول لك ده معناه، ما احنا لازم نعرف، لان شبابنا دول ممكن ناس منهم غدا تذهب الى هنا الى هنا، وقبل السلف كل حديث ياخده حطه في ناحية، كل حديث يصف على الدور يركنه على اللي قبله. يقول لك دي معناه ايه؟ معناه انه هو هيخش الجنة بس ما يلبسش فيها حرير، انما هو هيخش الجنة الجنة. ده ربنا بيقول ولباسه فيها حرير، يعني الجنة لباس المؤمنين فيها الحرير. يقول لك هو هيدخل بس ما يلبسش الحرير، زي الحديث بتاع الخمرة، من شرب الخمرة في الدنيا فلن يشربها في الآخرة. يقول لك هيدخل الجنة بس مش هيشربها، شارب الخمرة هيدخل الجنة. عند هؤلاء السلف بقايا شارون. فالنبي لما يقول كلام، كلام النبي فصل لا يزاد عليه حرف ولا يحذف منه حرف، كما هو. من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها يوم القيامة. افترضنا السلف ده في حاجة صالحة، يعني مثلا شيء من حاجة يسموها الأسماء والصفات، اما تقول لما معنى يد الله فوق ايديهم، يقول لك زي ما ربنا قال. السلف ده بقى لا تزود حرف ولا تنقص حرف، ده انت يا ريلي مزود مجلدات مش حرف. لما يجي الشيء لصالحة، هو من الاشياء اللي هم بيتمسكوا بيها الفتن اللي نشروها، يقول لك لا دي ما يزيدش فيها ولا حرف زي ما ربنا قال. طب ما كل حاجة زي ما ربنا قال، انا معاك في دي زي ما ربنا قال لان ده ديني. طب ما خلي كل شيء زي ما ربنا قال، زي ما النبي يقول ايه مثلا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. خلص الحديث، الحديث لغاية كده وبس. الصحابة جميعا سمعوا الحديث لغاية هنا بس، خلاص القرن الاول كله سمع الحديث لغاية هنا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لغاية ما يجوا السلف اتباع اليهود والنصارى عملوا ايه؟ قال لك هنا في كلمة النبي مش قالها، او الله بيقولوا حيسم في اللغة اسمها مضاف محذوف، النبي قصد لا صلاة كاملة، يعني هو صلاة صحيحة بس يعني ينقص منها نمرة، مش هو 27 درجة صلاة الجماعة ياخد 26 وثلاثة اربع، دي معنى الحديث. النبي قال لا صلاة، لا دي اداة نفي، نفي نهائي، لا صلاة، قال لك لا دي معناها لا صلاة كاملة، كل حاجة يحطوا لها ايه مصايب كده في النص. النبي لما يقول كلام قول فصل، ليه؟ لان الله يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لو سألنا الحديث لا صلاة صحيح يقول لك صحيح، طب ما تاخد بيه، يقول لك لا ما لازم التفسير. طب الموضوع التاني بتاع الاسماء والصفات دي لان انا مش عايز اتكلم فيه لانه فتن، لان انا مش عايز اشرحه لكم لانه فتنة من الفتن. هتقول له طب الموضوع الفلان، يقول لك لا دي زي ما النبي قال، يعني في حاجات زي ما النبي قال وزي ما ربنا قال وحاجات لا احنا نزود عليها. النبي بيقول لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه في الدنيا فلن يلبسه في الاخرة. المؤمن يقول سمعنا وطعنا، خلصت الحكاية، انتهى الامر، تحل الاشكال. الحديث التالي حديث عقبة بن عامر الجهني، وهذا الحديث قاله في مصر، عقبة ده صحابي وكان هنا في مصر من الصحابة الذين جاءوا الى مصر لنشر الاسلام. يقول عقبة ابن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه: اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير. الفروج الحرير هو هذا الثوب الذي يلبس فوق الملابس ولكن فتحته تكون من الخلف، يسمونه فروج ولكن من حرير. فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزعه نزعا شديدا كالكاره له. بعد ما لبس النبي صلى الله عليه وسلم نزعه، لان النبي كان يأتيه الوحي، كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. الانسان التقي لا يلبس الحرير اطلاقا، الانسان التقي. الحديث التالي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه امير المؤمنين. يقول عمر بن الخطاب: رأيت على باب المسجد رجلا من عطارد معه حلة سيراء، يعني حلة فيها خطوط من حرير تباع على باب المسجد. فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، لو اشتريت لك هذا الثوب تلبسه؟ تلبسه للجمعة وللوفد اذا اتاك، تلبس اللباس ده لصلاة الجمعة وانت رايح الجمعة تلبسه، وكذلك اذا اتاك وفد من الوفود تلبس هذا الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة. اللي يلبس هذا الثوب لا خلاق له في الاخرة، الله تعالى لا يجعل له في الآخرة من نصيب. فسكت عمر، ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك منها حلل. إجا للنبي هدية دفعة من هذه الثياب، فبعث بواحد منها إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر فوجئ أن النبي أرسل له ثوبا من هذه، فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ارسلت لي هذه وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ انت يا رسول الله قلت انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة، طبعتها لي ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لم ابعث بها اليك لتلبسها، انت عارف التحريم، ولكن لتنتفع بها او تشققها خمرا بين نسائك، تعمل خمار للمرأة تلبس او تنتفع بها. ماذا فعل عمر؟ فكساها عمر اخا له مشركا بمكة. عمر كان له اخ مشرك ما زال على دين الكفر، فارسل بها اليه هدية، ولم يلبسها عمر بن الخطاب طبعا رضي الله تعالى عنه. الامر اللي جاي ده ايضا انتم تشاهدونه كثيرا كثيرا، ما تشاهدون بعض السلف ايضا او المتدينين عموما اذا لبس ثوبا قصره، يلبس هذا الثوب تراه قصيرا. اولا هذا لا حرج عليه ولا اعتراض عليه ولا شيء، هذا امر طيب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ثوبه خيلاء. فهذا الرجل لا يجر ثوبه، رفعه خوفا من هذا الحديث. الى هنا الامر طيب. طب نحن جميعا الان ثيوبنا تصل الى الارض، اذا ما هي المشكلة؟ اصل ليست المشكلة ان تتبع، ولكن المشكلة ان تفهم. هؤلاء انغلقوا على هذا الامر، لو انه فعل ذلك وانتهى فله اجر عند الله، لانه خاف من الكبر ففعل ذلك، ولكن ليست هذه المصيبة. انه لو رآني وانا اصلي بهذا الثوب فسوف يقول لي صلاتك باطلة، انت لا يصلح لك صلاة. ليه؟ لان ثوبك يصل الى الارض. هذا السلفي او هذا المتدين لو انه فعل وسكت لكان خيرا، ولكن هو لم يسكت، يقول لك لا انت كده صلاتك باطلة. هو لم يفهم الحديث حتى عندما قام بفعله. تعالوا نقرأ الحديث، واذا كان الامر كذلك نفعل من الان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر صوبه خيلاء. خيلاء يعني بطرا كما جاء في لفظ اخر. الى من جر صوبه خيلاء يعني ليتكبر به على الناس، نيته ان يتكبر على الناس، ان يتعالى على الناس. ولذلك هناك رواية لهذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره لا يريد بذلك إلا الخيلاء فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. يعني الجر لا يريد إلا الخيلاء، يعني عايز يتكبر على الناس، دي لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وبينما رجل يتبختر في ثوبه خيلاء خسف الله تعالى به الأرض، هذه حقيقة، ولكن كلمة خيلاء حذفوها من الحديث. الدليل القوي على ذلك كله هو هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر صوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس يا رسول الله ان احد شقي ثوبي يسترخي، انا الثوب بتاعي بينزل تحت. قال لست ممن يفعله خيلاء، انت لا تفعل ذلك من باب الكبرياء، انما التحريم ايها الاخوة على من جر ثوبه من اجل الكبر، من اجل التعالي على الناس. اي كبر او تعالي على الناس في اي باب من الابواب امر سيء حرمه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء السلف يقولون لك صلاتك باطلة. طب صلاة ابي بكر الصديق كانت باطلة؟ الرجل كان ثوبه يسترخي رضي الله تعالى عنه. الهدف من التحريم هو عدم الكبر. اذا كانت نيتك ليس فيها كبر ولا شيء، لا شيء عليك ولا حرج عليك. فمن اطال ثوبه فهو كما اقر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق على ذلك، ومن قصر ثوبه فهو شيء طيب، وهو بذلك يخاف على نفسه من الكبر ولا حرج عليه في ذلك. اقول لكم شيئا على هامش الخطبة تذكرته الان. واحد سلفي من كبار السلفيين كان جالسا معي فكان يقول الراقصة التي في شارع الهرم، وهناك شهود حاضرين على هذا الكلام لان قد لا تصدقونه، الراقصة التي في شارع الهرم التي تعمل بالدعارة وتتعرى امام الناس وتشرب الخمر مسلمة وسوف تدخل الجنة. قلت له تقبل الزواج منها؟ قال مش ممكن. دخلها بيتك؟ قال لا. قال ما حد دخلها الجنة ازاي، ده انت ترفض ان تدخلها بيتك. يبقى اذا الراقصة التي تشرب الخمر وا وا وا وا دي مسلمة وانسانة صالحة. بعد ان صلى ورائي قال لي خلي بالك انا كنت مش هصلي وراك عشان جلبيتك طويلة، يعني المشكلة عندي الجلبية طويلة، اما الراقصة في شارع الهرم التي تشرب الخمر وتزني وتتعرى امام الناس الجلبية بتاعتها كويس مظبوط يعني عجباه، اما انا جلبيتي الطويلة دي مش عجباه. انا يا اخي اتأسى باقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، هذا هو الفهم عند هؤلاء الناس. لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر صوبه خيلاء، للتعالي على الناس للكبر على الناس ده لا ينظر الله اليه يوم القيامة. اما من كان لا يفعل ذلك فله اسوة، مش في ابي بكر الصديق، لا في النبي صلى الله عليه وسلم عندما اقر ابا بكر الصديق على ذلك. اسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ايها الاخوة، هذا هو الفقه في الدين، قراءة الاحاديث. نخرج في كل خطبة حتى بمعلومة واحدة من اجل ان نتعرف على هذا الميراث الطيب الذي تركه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر فقد كادوا لدينك. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اقم الصلاة.